حديث 1363 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود عليه السلام القرآن، يعني خاندنا زبوره خد تعالى البر داود سبكر، فكان يأمر بدوابه فتسرج. بأمر كت دواب بتوي بين كاركرن كان كرتانة تشيب كنبر، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. بري دواب بتوي دوارتوي كاريوان بتكرن درابتن زبوركم باجي تمام بتن وخلاص بت. ولا يأكل إلا من عمل يدي داودي بس اشكدا دست خود خود.